ايوه في سمت المكان. يا انا قلت عيب علينا. اخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن في رحاب قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آيات بينات من كلام الرحيم الرحمن، يتلوها علينا قارئ من كبار قراء القرآن ذو صوت الرنان، فضيلة الشيخ محمد عمران القارئ والمبتهل الديني بالإذاعة والتلفزيون والبتجاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحد الله لك؟ يا أيها النبي بم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قال نبأني العليم الخبير وجبريل وصالح طبعا اهلا والملائكة بعد ذلك وهيب

وانا رايح ولا وانا يا عم طم مدد مدد وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. كنا في رحاب هذه التبارات القرآنية المباركة والتي يبتلها بصوته الفقير إلى الله الراجع رحمته محمد عمران. كانت التلاوة في مسجد السيدة الطاهرة سيدة بيت النبوة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.